الله يريد أن يتوب عليكم ويريد لك أن تبع الشهوات تميل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. في قوله سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم دليل على أن الله سبحانه وتعالى إنما يجعل علينا من التكاليف أخفها وألطفها وأحسنها وأجملها، وأنه سبحانه وتعالى بهذه التكاليف لا يريد التشديد علينا أو التضييق علينا، كما يظن البعض أن الاستقامة معناها التشدد أو التضييق على النفس أو منع النفس من مشتهياتها. لا أبدا، بالعكس، الله تعالى لا يريد إلا أن يخفف عليه. لكن في بعض الأشياء يكون هناك يعني إطلاق الإباحة فيها يكون فيها شر على الإنسان، فالله ما يمنع الإنسان إلا من شر ولا يعطيه إلا كل خير جل في علاه. وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا ضعيفا يعني في إرادته، ضعيفا في مشتهياته، ضعيفا في علمه، فهو أيضا ليس عنده علم بكل شيء بحيث يعرف ما هو الصح والخطأ، ما هو الحرام والحلال، ما هو المباح من غير مباح. فالله تعالى لعلمه بضعف الإنسان أعطاه هذا الدين العظيم وهذا التشريع الكريم. من غريب ما قرأت في تفسير وخلق الإنسان ضعيفا للإمام سفيان بن عيينة، قال خلق الإنسان ضعيفا ما رأى امرأة قط إلا تمناها له، يعني من ضعفه أنه يشتهي كل امرأة ويريد كل امرأة. فقال ما خلق الإنسان ضعيفا ما رأى امرأة قط إلا تمناها. فهو حتى في هذه القضية يعني يحتاج إلى ضبط وإلى توجيه. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن هذه قاعدة، كل أكل بالباطل فهو حرام، إلا هنا يسمونها استثناء منقطع، يعني ولكن أن تكون تجارة عن تراض منكم. الاستثناء كما تعلمون متصل منقطع، يعني لما تقول مثلا جاء القوم إلا زيد هذا يسمونه استثناء متصل، جاء القوم إلا سيارة، جاء القوم إلا هذا استثناء منقطع إذا كان من غير جنس. فهنا الآن الحديث عن غير الجنس، أول شيء حديث عن الأكل بالباطل، ثم قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تجارة مباح الإنسان أنه يتعامل مع الناس ويتاجر بشرط أن تكون عن تراض منكم. ومن هنا أيضا أخذ العلماء في الفقه اشتراط التراضي للبائع والمشتري في السلعة في الشراء. ويقول العلماء يعني بناء على هذا القاعدة، يقول ما أخذ بسيف الحياء فهو باطل، يعني أحيانا بعض الناس ما يأخذ عن إكراه لكن يأخذ عن حياء، يأخذ حاجة مثلا يقول فلان ما شاء الله شال قلم الزين مثلا، يعني فيقوم ذاك يحرج يقول تفضل، يعني هو يريده لكن أحرجه بهذا. فما أخذ بسيف الحياء فهو باطل وحرام، لا يجوز إنسان أن يأخذه، لا بد عن طيب خاطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر، ما فيه أي في نفسه شيء. وللأسف أخوان ترى احنا كثيرا ما نفعل هذا. أحيانا واحد تعجبه سيارة صاحبه يقول فلان طالبك أبي سيارتك، طالبك عطني إياها المبلغ تبي، يقول أنا محتاجها أنا لا أريد بيعها أنا طالب، ويزعج لين يبيعها. هذا بيع محرم، بيع محرم يا أخوان، لا يجوز أن تشتريها إلا عن طيب خاطر، يكون ليس في نفسه أي يعني إشكال في أن يبيع، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أنفسكم هنا ليس معنى فقط الانتحار، شكل الانتحار يدخل في ذلك، لكن كل ما يؤدي إلى الأضرار بالنفس فهو أيضا محرم ويدخل في هذه الآية. لا تقتلوا أنفسكم بشرب المضرات، بأكل الضرر، بالمبالغة في بعض الأشياء. حتى العلماء لما حرموا التدخين استدلوا بهذه، ولا تقتلوا أنفسكم، لما حرموا المخدرات، لما حرموا كلها أخذوا من هذه الآية، لأن الآية عامة، لا تفعل شيئا يؤدي إلى قتل نفسك، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى أرحم بالإنسان من نفسه. الله تعالى ما يبيه أن يقتل نفسه، وهو يفعل أمورا قد تقتل نفسه. والله تعالى يقول لا تقتل نفسه، أنا بك رحيم، أنا لا أريد بك إلا الرحمة. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. طيب واحد تعمد أن يقتل نفسه، ما الحكم؟ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يوم القيامة يجأ بها بيطنه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحس سما حتى مات فسمه بيده يتحساه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. وهكذا ذكر أنواع كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع القتل. فمن يقتل نفسه متعمدا فهو في النار. طبعا القتل كبيرة من كبائر الذنوب كبيرة، لكن قد يعذر الإنسان في بعض الأشياء. في إنسان مثلا جاهل أو لا يعلم، لأن الإشكال يا أخوان في قتل النفس وليس فقط الإضرار بنفسه، الإشكال أنه متسخط على قدر الله، جازع غير راض بما قدر الله عليه. يعني الذي يذبح نفسه معناه سخط من الحياة وكاره الحياة وكاره لأقدار الله، فهو لم يحقق الإيمان والركن السادس من الإيمان وهو الرضا بالقضاء والقدر، الإيمان بقضاء القدر خيره وشره وحلوه ومره. فهذا الجازع يعني سخط على ربه سبحانه وتعالى وكفر بالقدر وانتحر. لذلك الله تعالى يعني لم يجز انتحار قط في أي شيء. اختلف العلماء في قضية مثلا من يقتلون أنفسهم للنكاية بالعدو اللي تسمى العمليات الاستشهادية، هل هذه تجوز أم لا تجوز؟ لأن الأصل الإنسان أنه لا يجوز يقتل نفسه، لكن هل يجوز أنه يفجر في نفسه مثلا لإضرار بالعدو؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. جاء في صحيح مسلم أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنع؟ حصن كان لدوس في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، للذي ذخره الله لأهل المدينة. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو الدوسي ومعه رجل من أصحابه من دوس. فلما دخلوا المدينة اجتووا المدينة، اجتووا يعني استوخموها، يعني جاءهم المرض بسبب حمى. وكانت المدينة حمى، أهل المدينة كان عندهم مثل المناعة منها، لكن كل من يأتي من برا تصيبه هذه الحمى ثم تذهب. فهم لما دخلوا اجتووا المدينة فكان مريضين. فقام صاحب الدوس الطفيل بن عمرو الدوسي فأخذ مشاقص، مشاقص يسمون كل آلة حادة مشاقص، سيف سكين منشار يسمونها مشاقص. فأخذ مشاقص فقطع براجمه عروق يده فشخبت يداه دما فمات. فرآه الطفيل بن عمرو الدوسي في المنام في هيئة حسنة ورآه مغطيا يديه. فقال له الطفيل ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه، غفر لي ربي بهجرتي إلى نبيه. قال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقام الطفيل وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فلان صاحبي رأيته في المنام، وقص له القصة التي ذكرت لكم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، يعني اغفر بعد يديه يا رب. استفاد العلماء من هذه القصة فوائد كثيرة، من أهمها أن الانتحار ليس كفرا بحد ذاته، هو كبيرة وفاعلها تحت رحمة الله. متى يكون كفر؟ إذا خالطه تسخط عن القدر. ومثل هذا الرجل الذي مع الطفيل وارد جدا أنه لا يعلم لأنه توم داشين الإسلام توم دخل الإسلام فقد يكون لا يعلم أصلا عن حكم الانتحار بل قد يكون حكم الانتحار ما نزل بعد إلى الآن في الشرع لا زال النبي صلى الله عليه وسلم تنزل على التشريع فهذا يعني قد يكون له عذر وما يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف يصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم هذه يعني بشارة يا أخواني أن الإنسان إذا اجتنب الكبائر غفر الله له الصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم السيئات الصغيرة يعني فترك الكبائر بشارة بترك بأن الله تعالى يترك له الصغائر إلا ما هذه لا يكاد الإنسان إلا يعني يفعلها وإن كان أحيانا لا يريد أن يفعلها لكن يبتلى بها وخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينها إذا اجتنبت الكبائر ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة والحج إلى الحج كفارة ما بينها إذا اجتنبت الكبائر فبدأ الإنسان مجتنب للكبائر فهو إن شاء الله تعالى على خير طبعا كيف تعرف أن هذه الكبيرة يقول العلماء كل ما توعد الله عليه بوعد خاص في الدنيا أو في الآخرة هو كبيرة في الدنيا يعني مثلا عليه حد أو كفارة في الآخرة مثلا نسمه الله تعالى مغضوب عليه أو ملعون أو نار هذا سمى كبيرة أما ما نهى الله عنه من غير تقييد بعقوبة مثلا قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم بس ما رتب عليه شيء ما رتب عليه حد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة فهذا يعتبر صغير هناك خمسة أشياء تجعل الصغيرة كبيرة الإصرار عليها المجاهرة بها فعلها استهزاء واحتقارا أن تصدر من مقتدى به الله يعين الآباء اللي يفعلون بعض المعاصي قدام عيال أن تصدر من مقتدى به وفي خامسة نسيتها إن شاء الله لعلي أذكرها لكم في الدرس القادم وصلنا لهذا الدرس طولنا عليكم سامحونا جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد